من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم الصفات والأخلاق بصوت شادي إيهاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من كمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان، وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر، وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يعشق عادة لم يرزق بمثلها بشر. وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة. جمال الخلق. قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صلعة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحورا أكحل، أزجا أقرا، شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار. والثجلة ضخامة البدن، والصعلة صغر الرأس، وسيم قسيم أي حسن جميل، والدعج سواد العين، وفي أشفاره وطف أي في شعر أجفانه طول، وفي صوته صحل أي بحة وخشونة، وفي عنقه سطع أي طول، أزج أي الحاجب الرقيق في الطول. إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تنشؤه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، لا نزر ولا هذر أي وسطا لا قليل ولا كثير، ومحفود أي الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته، والمحشود أي الذي يجتمع إليه الناس، ولا مفندا لا يفند أحدا أي يهجنه ويستقل عقله، بل جميل المعاشرة حسن الصحبة صاحبه كريم عليه. وقال علي بن أبي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، وكان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيضا مشربا، أدعج العينين، أهدب الأشقار، جليل المشاش والكتد، دقيق المسربة، أجرد، شثن الكتفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعتة: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. والممغط المتناهي في الطول، الجعد ملتوي ومنقبض الشعر، والقطط شديد الجعودة، والصبط المسترسل، والمطهم منتفخ الوجه وقيل الفاحش السمنة، وقيل النحيف الجسم، المكلثم هو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة، وأهدب الأشفار أي طويل شعر الأجفان، جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، وأجرد هو الذي ليس على بدنه شعر، والمسربة الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والبديهة أي المفاجأة. وفي رواية عنه أنه كان ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. والكراديس رؤوس العظام، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء. وقال جابر بن سمرة: كان ضريع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. وضريع الفم أي عظيم الفم، وأشكل العين أي طويل شق العين، منهوس العقب أي قليل اللحم. وقال أبو الطفيل: كان أبيضا مليح الوجه مقصدا، ومقصدا هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وقال أنس بن مالك: كان بسط الكفين. وقال: كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدما قبض، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وأزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة، والأبيض الأمهق أي شديد البياض كلون القص، والآدم الأسمر، والمعنى ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيضا بياضا نيرا مشربا. وقال: إنما كان شيء أي من الشيب في صدغيه، وفي رواية: وفي الرأس نبذ. والنبذ بضم النون وفتح الباء نبذ، أو بفتح النون وتسكين الباء نبذ، ومعناها شعرات متفرقة. وقال أبو جحيفة: رأيت بياضا تحت شفته السفلى العنفقة. وقال عبد الله بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض. وقال البراء: كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه. وكان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب، ثم فرق رأسه بعد. قال البراء: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وسئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي رواية: كان وجهه مستديرا. وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال كعب بن مالك: كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وعرق مرة وهو عند عائشة، فجعلت تبرق أسارير وجهه، فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وكان أبو بكر إذا رآه يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر ينشد قول زهير في هرم بني سنان: لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. وقال جابر بن سمرة: كان في ساقيه حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. والحموشة أي دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه. قال ابن العباس: كان أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. والأفلج الذي بين أسنانه تباعد، والثنايا أسنان مقدمة الفم. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة، وكان في أشفاره غطف، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين، أزج الحواجب في غير قرن بينهما، أقنى العرنين، سهل الخدين،

ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر على الحق ولا يجاوزه إلى غيره، الذين يلؤونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، أي لا يميز لنفسه مكانا، إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبة، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه لحاجته صابرة، حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تخشى فلتاته، يتعاطفون بالتقوى، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويرفضون ذا الحاجة ويؤنسون الغريب. كان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، ولا فاحش ولا عتاب، ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساء كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ. وقال خارجة بن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم من غير جميل، كان ضحكه تبسما، وكلامه فصلا، لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم، توقيرا له واقتداء به. وعلى الجملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه، حتى خاطبه مثنيا عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس وحببه إلى القلوب، وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوطا قصارا من مظاهر كماله وعظيم صفاته، أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنها ولا يسبر غوره، ومن يستطيع معرفة كنها أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال، استضاء بنور ربه حتى صار خلقه القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صفي الرحمن المبارك فوري، الجامعة السلفية بنارس الهند، 13 ذو القعدة 1396 هجرية، 6 نوفمبر 1967 ميلادية.